والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، هذا هو الدرس 36 من دروس تيسير العزيز الحميد، واليوم هو الأحد الموافق 16 من شهر شوال 1416 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ولا زال الدرس موصولا بكلام الشارح رحمه الله حول تفسير قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والتي أوردها صاحب المتن تحت عنوان باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقلنا أن صاحب الكتاب عندما أورد التوحيد وفضله وفضل أهله وذكر الشرك وخطورته ناسب أن يورد دور المسلم، فالمسلم عليه أن يبحث عن التوحيد وأن يتقرب إلى الله بالتوحيد وأن يتعلم التوحيد، ثم كذلك ينبغي عليه أن يعرف الشرك وأسبابه ومداخله وما يؤدي إليه ليجتنبه. لا يكفي منه هذا الموقف، بل لا بد منه أن يكون له موقف ثالث، وهو الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. فإذا الشارح رحمه الله أو صاحب المتن قد أحسن في ترتيب أبواب هذا الكتاب، وبعد أن انتهينا من تفسير أو التعليق على تفسير الشارح للآية ننتقل الآن إلى قراءة الحديث، ثم نذكر ما يتعلق بكلام الشارح رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم واتبع هديهم المبارك إلى يوم الدين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. هذا الحديث هو الدليل الثاني الذي ورده صاحب المتن رحمه الله بعد إراده للآية، وهذا هو منهج السلف رحمهم الله ومن سار في طريقهم، يعتمدون في دينهم على الكتاب والسنة، فيريدون الأدلة من كلام الله عز وجل ثم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الدين ليس دينا يقوم على العقل البشري، فدور العقل البشري هو الاستنباط واستخراج المعاني، وليس دور العقل البشري هو أن يؤسس الأحكام، وإلا فلو كان العقل هو الذي يؤسس الأحكام لاختلف الناس، كل عقل له تصور وكل عقل له مصلحة وكل عقل له إدراك، فلو اعتمد المسلمون على العقل في قضايا دينهم لا تفرقوا، وقد أصبح أو وقد أصبح أو قد يعني تسبب تقديم العقل من كثير من الطوائف الإسلامية في أمور الشرع إلى كثرة الطوائف، إلى كثرة الفرق، إلى كثرة التفرق، إلى وجود تفرق في الأمة سببه هو الاعتماد على العقل والاعتماد على الرأي. وهذا الدين دين نصوص، دين وحي، دين يقوم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل مسلم مطالب بأن يعرف دينه من هذين المصدرين، فإنه في القبر السؤال عن الدين وعن الكتاب وعن الرسول، ليس هناك سؤال في القبر عن أقوال البشر ولا عن مذاهب البشر، إنما يقول من ربك وما دينك ومن نبيك. فكل هذه أسئلة لا تعرف إلا عن طريق الوحي. فالمسلم ينبغي أن يحرص على أن لا يعمل عملا وأن لا يقول قولا إلا إذا شهد له شاهدان أو أحد شاهدين. الشاهدان هما كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدهما. فإن شهد لعملك دليل من الكتاب والسنة تعمله، وإن لم تجد شاهدا فعليك بالتوقف حتى تجد ما يدفعك للعمل أو يمنعك من العمل. وبهذا تتحقق معنى العبودية، لا تكون عبدا خالصا إلا إذا كنت طائعا لمن؟ للذي خلقك. لكن إذا كان هواك يدفعك ومصلحتك تقودك فليس في حياتك إلا ما يحقق المصلحة. فإذا كانت المصلحة في أن تفعل كذا فعلت، وإذا كان المصلحة في أن لا تفعل لا تفعل، تكون متبعا للهوى، وهذا يعني يكون خروجا عن دين الله عز وجل. فأنت مطلوب منك أن تطيع الله وأن تطيع رسوله عليه الصلاة والسلام، وتحرص أن لا يقوم دينك إلا على هذين الأصلين. فهنا صاحب المتن رحمه الله في كل أبوابه لا يريد إلا القرآن والسنة وأقوال الصحابة، فهذا هو المنهج الذي سار عليه سلف الأمة، وبعدها يعني سار عليه علماء المسلمين يعني إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة إن شاء الله. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله لما بعث معاذا إلى اليمن، قال الحافظ: كان بعث معاذا إلى اليمن 10. لا، يعني هنا خطأ مطبعي، كان بعث معاذ، الألف هنا الموجودة هنا خطأ، الألف التي عليها فتحتان خطأ. كان بعث معاذ إلى اليمن، كان بعث معاذ إلى اليمن 10 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكره المصنف يعني البخاري في أواخر المغازي. وقيل كان ذلك في آخر 9 عند منصرفه صلى الله عليه وسلم من تبوك. رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك، وأخرجه ابن سعد في الطبقات عنه. ثم حكى ابن سعد أنه كان في ربيع الآخر 10. وقيل بعثه عام الفتح 8. واتفقوا أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكر، ثم توجه إلى الشام فمات بها. واختلف هل كان معاذ واليا أو قاضيا، فجزم ابن عبد البر بالثاني والغساني بالأول. قلت الظاهر أنه كان واليا قاضيا. هنا من عادة الشارح رحمه الله أن يترجم أو يشير إلى بعض الفوائد المتعلقة براوي الحديث، وراوي الحديث هنا معاذ بن جبل أحد علماء الصحابة رضي الله عنه. والشارح رحمه الله تحدث عن تاريخ بعثه، وهذا مطلب من مطالب العلماء، فإنهم يحرصون على معرفة تواريخ الأحداث، لأن التاريخ ينفع في معرفة الأحكام الناسخ منها والمنسوخ والمتقدم والمتأخر. فهنا حديث معاذ رضي الله عنه يتعلق بقضايا التشريع، وبعث الرسول له صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمره له ببعض القضايا الدينية ينفع في ذلك أن يعرف التاريخ. فالتاريخ هنا اختلف العلماء في التاريخ الذي ذهب فيه معاذ إلى اليمن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث 4 أشخاص إلى اليمن، وكلها قد ورد ذكرها في كتب السنن والتواريخ. الأول علي خالد بن الوليد رضي الله عنه، والثاني علي بن أبي طالب، والثالث أبو موسى الأشعري، والرابع معاذ بن جبل. الأربعة ثبت بعثهم إلى اليمن، فما دور كل واحد منهم؟ أما خالد رضي الله عنه فقد بعث إلى اليمن لحربهم، للحرب، للجهاد، فهو أول من بعث. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب لأخذ الخمس، ثم بعث أبا موسى الأشعري كما ورد عن ابنه أبي بردة كما في الصحيح، فإن البخاري قد أورد عنوانا في صحيحه في كتاب المغازي قال فيه: باب بعث معاذ بن جبل إلى اليمن بعد حجة الوداع، بعد غزوة تبوك. فإن معاذ بعث إلى اليمن بعد غزوة تبوك. ثم أورد فيه حديث أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذا إلى اليمن، وأرسل كل واحد منهما إلى مخلاف. واليمن مخلافان، يعني منطقتان، اليمن الشمالي واليمن الجنوبي، كان يسمى في عهدهم اليمن الأعلى واليمن الأسفل. فاليمن الأعلى ما هو بقرب البحر العربي، يعني إلى جهة الجنوب، واليمن الأسفل ما هو أقرب من ذلك. فبعث أبو موسى إلى اليمن الأسفل الأقرب، وبعث معاذ إلى اليمن الأعلى. فأبو موسى كان من مهمته أنه كان واليا قاضيا، وكذلك معاذ كان واليا قاضيا، وبعثهما كان بعد غزوة تبوك في العام 9 وليس في العام 8 كما ذكر هنا بعضهم، فإن أبا موسى قد حضر غزوة تبوك، ثم بقي فيه معاذ إلى عهد الصديق رضي الله عنه. فإذا معاذ بعث إلى اليمن في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم معلما وقاضيا وكذلك جابيا للزكاة، فإن علي رضي الله عنه كان يأخذ الخمس الذي هو حق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأموال، فإن لآل بيت رسول الله حقا في المال في المغانم، فبعث عليا يأخذ هذا الحق. أما معاذ فبعث قاضيا وواليا وأخذا للزكاة، فإن الزكوات تدفع إلى أولياء الأمور، إلى ولي الآن، إلى الإمام أو من ينيبه، الزكاة يجمعها أئمة المسلمين أو من ينيبهم في يعني أخذها. فمعاذ كان يأخذ الزكاة بحكم الولاية، فقد كان واليا قاضيا رضي الله عنه. نعم. قوله: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، قال القرطبي: يعني به اليهود والنصارى، لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشرك العرب أو أغلب. وإنما نبه على هذا ليتهيأ لمناظرتهم ويعد الأدلة لامتحانهم، لأنهم أهل علم سابق بخلاف المشركين وعبدة الأوثان. وقال الحافظ: هو كالتوطئة للوصية ليجمع همته عليها. ثم ذكر معنى كلام القرطبي. اليمن في ذلك الزمن كان فيه أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فكان فيه يهود ونصارى كثيرون، لكن تأريخ الدخول هو يحتاج إلى تحرير. منهم من يقول أن النصارى دخلوا مع الأحباش عندما دخلوا إلى اليمن، فإن الأحباش دخلوا إلى اليمن استنصر بهم بعض ولاة الولاة في اليمن فجاءوا ينصرونهم ثم بقوا في اليمن، فقد كان في عصر النبوة في اليمن أهل كتاب، وأهل الكتاب يكون لديهم علم، فيحتاج الذي يوجه إليهم أن يكون لديه علم. فهذه الوصية أو هذا التنبيه قبل أن يبعثه وقبل أن يأمره بما أمره به ليجعله يستعد، فإن الداعية ينبغي له أن يعرف المخاطبين ويعرف عاداتهم ويعرف انحرافاتهم ويعرف علومهم حتى يخاطبهم بما يفهمون، وحتى يستطيع أن يبطل ما لديهم من انحرافات أو شبهات أو بدع. لكن لو ذهبه الخالي الذهن ثم فوجئ بأسئلة دينية ربما يعني يصاب يعني شيء من الضعف. ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم يعني معاذا ليتنبه إلى أن الذين ذهب إليهم ليسوا كوثني قريش، ليسوا كمشركي قريش، بل هم أصحاب علم سابق. هذا كالتنبيه له ليكون لديه استعداد لمناظرتهم إذا احتاج الأمر إلى ذلك، وليكون لديه علم بما لديهم من انشرافات في عقائدهم ودينهم. نعم. نعم، هذه يعني من المسائل التي يحسن بالداعية ويحسن بالعالم أن يسلكها، فإن خطاب صاحب العلم ليس كخطاب الجاهل الخالي الذهن، فإن العالم يكون لديه من المعلومات ومن الشبه وما يجعل الكلام معه ينبغي أن يكون كلاما خاصا. ولهذا في ابن تيمية رحمه الله كان يتحدث ويتكلم عن أسلوب الخطاب لأصحاب المصطلحات المبتدعة، هل نخاطبهم باصطلاحاتهم أم لا نخاطبهم إلا بالمصطلحات الشرعية؟ فقال رحمه الله: ذلك يتبع المصلحة، إن كانوا لا يفهمون إلا أن يخاطبوا بمصطلحاتهم، فينبغي على الداعية أن يعرف مصطلحاتهم وأن يخاطبهم بها، لكن عليه أن ينبه يعني على ما في مصطلحاتهم من أخطاء، لكن عليه أن يتحدث معهم باصطلاحاتهم، لأنك قد تتحدث مع قوم مثلا كالفلاسفة أو المعتزلة أو بعض الطوائف التي لديها اصطلاحات لا يفهمون معاني الشريعة إلا من خلالها. فإذا قال على الداعية أن يعرف مصطلحاتهم وأن يخاطبهم بها. إذا خطاب الإنسان الذي هو خالي الذهن غير خطاب الإنسان الذي قد تعمق في قضايا الدين وقضايا الشريعة، وبهذا يستطيع أن يبطل باطلهم. فتنبيه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أنك تأتي قوما أهل كتاب كأنه ينبهه إلى أنه ينبغي عليه أن يكون لديه علم زائد فيما يتعلق بعقائد أهل الكتاب وتشريعاتهم ودينهم حتى يستطيع أن يتكلم معهم. فهذا الاستنباط من الشارح استنباط صائب وسليم رحمه الله. نعم. هذا كذلك من فوائد هذا الحديث أن المسلم مطالب بأن يكون لديه من العلم ما يحصن به عقيدته، وأن يكون لديه من العلم ما يعرف به الحق والضلال، لأنه قد يعرض له من الشبه من بعض المشركين ما يفسد عليه عقيدته، فيلزمه أن يعرف الحق وأن يعرف مداخل الباطل حتى لا يتعرض دينه للإفساد. لهذا قلنا أن في حديث حذيفة الذي مر معنا قبل عدة دروس أنه كان يقول رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فحذيفة رضي الله عنه كان يحرص على أن يعرف الشر خشية أن يقع فيه وهو لا يعلم. وقد قلنا أن الشخص الذي ليس عنده تجربة ولا خبرة بمداخل إبليس وبمداخل أصحاب البدع ربما يفسد دينهم حيث لا يشعر. وضربنا بعض الأمثلة، فإن الله عز وجل قد أورد قصة آدم عليه السلام في القرآن في مواضع عدة، فذكر منها كيف استطاع إبليس أن يخدع آدم، لأن آدم عليه السلام لم يكن عنده تجربة، فإن آدم ما كان يظن أن أحدا من خلق الله يستطيع ويجرؤ أن يقسم بالله كاذبا. ما كان يعني لعظمة الله وهيبة الله في قلبه ما كان يظن أنه يمكن لبعض المخلوقات أن يقسم بالله كاذبا. فجاء إبليس فقال عنه ربنا عز وجل: وقاسمهما، حلف وقاسمهما بالله، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قسم، حلف بالله العظيم أني أقول هذا القول نصحا لكم. فانخدع آدم عليه السلام. فإذا عدم علم الإنسان بمداخل أصحاب الشبه وأصحاب البدع ربما يوقعه في البدعة، وربما يدفعه للشرك وهو لا يشعر، وربما يقوده للكفر. إذا هذا التنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ تنبيه لكل مسلم. ينبغي أن يعرف المسلم مداخل الشر ومداخل الشرك حتى لا يقع فيها، فيعرف أولا الخير كما ورد معنا في يعني ترتيب المصنف، أورد ما يتعلق بالتوحيد، ثم أورد ما يتعلق بالشرك، ثم أورد الدعوة إلى التوحيد وترك الشرك. فهذا التنظيم وهذا الترتيب فيه هذه الفوائد، أن المسلم عليه أن يعرف التوحيد ويعمل به، ويعرف الشرك ويحذر منه. فهذا هو بعض فوائد هذا الحديث الشريف. نعم. قلت: وفيه أن مخاطبة العالم ليست كمخاطبة الجاهل. هذه يعني من المسائل التي يحسن بالداعية ويحسن بالعالم أن يسلكها، فإن خطاب صاحب العلم ليس كخطاب الجاهل الخالي الذهن، فإن العالم يكون لديه من المعلومات ومن الشبه وما يجعل الكلام معه ينبغي أن يكون كلاما خاصا. ولهذا في ابن تيمية رحمه الله كان يتحدث ويتكلم عن أسلوب الخطاب لأصحاب المصطلحات المبتدعة، هل نخاطبهم باصطلاحاتهم أم لا نخاطبهم إلا بالمصطلحات الشرعية؟ فقال رحمه الله: ذلك يتبع المصلحة، إن كانوا لا يفهمون إلا أن يخاطبوا بمصطلحاتهم فينبغي على الداعية أن يعرف مصطلحاتهم وأن يخاطبهم بها، لكن عليه أن ينبه يعني على ما في مصطلحاتهم من أخطاء، لكن عليه أن يتحدث معهم باصطلاحاتهم، لأنك قد تتحدث مع قوم مثلا كالفلاسفة أو المعتزلة أو بعض الطوائف التي لديها اصطلاحات لا يفهمون معاني الشريعة إلا من خلالها. فإذا قال على الداعية أن يعرف مصطلحاتهم وأن يخاطبهم بها. إذا خطاب الإنسان الذي هو خالي الذهن غير خطاب الإنسان الذي قد تعمق في قضايا الدين وقضايا الشريعة، وبهذا يستطيع أن يبطل باطلهم. فتنبيه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أنك تأتي قوما أهل كتاب كأنه ينبهه إلى أنه ينبغي عليه أن يكون لديه علم زائد فيما يتعلق بعقائد أهل الكتاب وتشريعاتهم ودينهم حتى يستطيع أن يتكلم معهم. فهذا الاستنباط من الشارح استنباط صائب وسليم رحمه الله. نعم. والتنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يكون على بصيرة في دينه لئلا يبتلى بمن يورد عليه شبهة من علماء المشركين، ففيه التنبيه على الاحتراز من الشبه والحرص على طلب العلم. كذلك من فوائد هذا الحديث

فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. نعم، هذه يعني شرح قوله صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فقد وردت الروايات في هذا الحديث، بعضها تذكر الشهادة بالرسالة كذلك إلى الشهادة بالتوحيد، وبعضها لا تذكرها، وهذا يعني يتركه أحيانا الراوي لوضوحه، فإن شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي أن يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك الرواة للحديث، بعضهم قال يعني اللفظ الأول: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وبعض الرواة قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وبعضهم قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. إذن هذا من الرواة وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو التابعون، يدلنا على أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله أن معناها التوحيد وأن معناها العبادة. إذن هذا هو مفهوم شهادة أن لا إله إلا الله، وهو أول ما يدعو الرسل قومهم إليها، فهذا أول واجب على المكلف أنه يشهد أن لا إله إلا الله. فالمسلمون عندما خرجوا للجهاد في سبيل الله فذهبوا إلى محاربة الفرس ومحاربة الروم وغيرهم من المشركين، أول ما دعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فدل على أن أول واجب على العبد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا هو الذي ورد به الكتاب والسنة وإجماع علماء المسلمين، إجماع الصحابة والتابعين، إلى أن بزغ قرن أصحاب البدع فزعموا أن أول واجب على العبد أن يعرف الله. فالعلماء قالوا: وهل معرفة الله عز وجل يعني ليست موجودة في المجتمع؟ لا يوجد مجتمع على ظهر الأرض لا يعرف أن هناك خالقا، هذا بدليل الكتاب والسنة لمن كان من المسلمين، ومن كان من غير المسلمين أو من أصحاب البدع فإن وكما قلنا عن أكثر من مرة أن الدارسين اليوم، الدارسون للأديان، عملوا مسحا ودراسة للمجتمعات البشرية من استراليا في الشرق إلى أمريكا في الغرب، فلم يجدوا مجتمعا لا يعرف الخالق. إذن معرفة الله فطرية كما قال ربنا عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ليس هناك قلب لا يعرف أن له ربا، ولهذا الطفل الصغير في جميع المجتمعات البشرية قبل أن تتدنس فطرته إذا بدأ يجمع المعلومات ويسأل ويتعرف على الأشياء، يسأل أسئلة كثيرة ليس لها جواب إلا أن تقول الله. فمن أسئلته في بلاد الشيوعية وفي بلاد الرأسمالية وفي بلاد المسلمين يقول الطفل: من خلقنا؟ من يجيب؟ الله. لماذا الشمس معلقة في السماء؟ تقول: الله علقها. ليش الشمس تغرب؟ لأن الطفل يلحظ المظاهر الكونية فيسأل عنها، يعني لوجود فطرة في قلبه أن هذه الحوادث لا بد لها من محدث، حركة الشمس لا بد لها من محرك، كونها معلقة في الفضاء لا بد من يعلقها. نحن نرى في سقف البيوت معلقات علقت بأيدي أشخاص، لو سأل الطفل من علق مروحة فقلت: ما أحد علقها، يكذبك الطفل ما يصدق. طيب، فإذا كان المروحة التي في السقف يعني لا بد لها من معلق، فما بالك بهذه الأجرام السماوية، الشمس، القمر، وما خفي وجهل الإنسان أعظم. فالكون كله مملوء بهذه الكواكب والنجوم، الأرض التي نحن على ظهرها معلقة في الفضاء، من يمسكها؟ الله عز وجل. إذن معرفة الله في القلوب فطرية. قد يقول قائل: أنا لا أحس بهذا لأنك تربيت في مجتمع المسلمين. لكن إن قدر لك أن تسأل مسلما جديدا اسأله كيف كان يعاني أثناء شركه وكفره، فيشرح لك أمرا عجبا. هناك في رسائل في الأسواق حوارات مع غربيين غير مسلمين وحوارات مع مسلمين غربيين، تحدث يقول قابل بعض الغربيين غير المسلمين، فطبعا لا زالوا عليهم حجب لا يدرك، لكن من أسلم منهم سئل، سأله هذا السؤال كيف كنت تشعر أثناء كفرك؟ قال بعد أن أسلمت أحسست بالشيء الذي كنت أفتقده قبل أن أسلم، كنت أشعر بأن هناك شيئا في داخلي مفقود، ليس في بطنه، في صدره، في قلبه. فعندما أسلمت يعني عرفت أن هذا هو الشيء الذي كنت أبحث عنه. إذن في الفطرة موجودة الفطرة لكن مغطاة، لأن الفطرة ما يعني لا تنزع ولا تغير ولا تبدل، لكن تغطى مثل الجمر. الجمر يكون فوقه الرماد، فإذا رأى الإنسان الرماد يظن أنه ليس تحته جمرا، ليس تحته نار، لكن هذه النار موجودة، ما عليك إلا أن تنفخ هذا الرماد، فإذا يعني نور الجمر الذي تحت الرماد يظهر. فإذا الفطرة موجودة لكن تلبس إما بالكفر أو بالشرك أو بالبدع، ففطرة الله بكل قبل موجودة. إذا لم يأتي الأنبياء ليدعو الناس إلى أن يعرفوا الله، لا، عندما خرج المسلمون للجهاد قابلوا الفرس، ماذا قالوا لهم؟ اعبدوا الله، اعبدوا الله، ولأنهم يعرفون من هو الله. وقالوا للروم اعبدوا الله، وهذا معاد لمن؟ فادعوهم إلى عبادة الله. إذن ما قال عرفهم من هو الله، لا، بل حتى علماء النصارى في العصر الحاضر أو في العصور المتقدمة، منهم شخص اسمه لوثر، هذا صاحب التجديد في يعني زعيم البروتستانت في الغلاني في ظهر في البلاد الغربية، يقول إن الفطرة سميها الناموس، إن الناموس في كل قلب من قلوب الإنسان، فطرة يعني معرفة الله. فإذا لا يوجد هناك قلب لا يعرف الله. فإذا أول ما يدعو الناس إلى عبادة الله أن يعبدوا من يعرفوا، قد يكون في المعرفة غبش ويكون فيها خلل، هذا يصحح بالزمن. فإذا أول ما يدعو الناس إليه هو عبادة الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بعض الذين ردوا على المتكلمين قال أرأيتم لو جئنا إلى مجتمع، لأن المتكلمين يقولون أول ما يجب على الإنسان معرفة الله، فقال هذا المجتمع أعطونا مهلة حتى نعرف الله الذي تأمرنا بعبادته، ما نعرفه، كم نعطيهم مهلة؟ شهر، شهرين، سنة، سنتين، قد يموتون ولم يعرفوا الله على يعني منهجكم. ثم متى وقف الصحابة على باب قرية أو مدينة فسأل أهلها من هو الله؟ هل في التاريخ الإسلامي، تاريخ الجهاد والدعوة، أن المسلمين وقفوا على باب قرية أو بلدة أو دولة فقال أهلها من هو الله؟ أبدا، لا يوجد. إذن معرفة الله فطرية، والدعوة إلى عبادة الله وليس إلى معرفة الخالق سبحانه وتعالى، فإن معرفة الله في كل قلب من قلوب الناس، ولو لم تكن في القلب البشري لكان الأنبياء يعجزون عن دعوة الناس إلى عبادة الله، لأنه لابد من مراحل بتعريفهم بالخالق حتى بعد ذلك يكون الدعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول أول ما يعني يبدأ الداعي إلى الله بأن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ثم ذكر الشاعر رحمه الله في آخر الكلام أن معنى لا إله إلا الله هو معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني هذا الدين لابد فيه من جانبين، من شطرين، نفي وإثبات. لو جاء كافر قال الله ربي، هل نقبل منه أنه أصبح مسلما؟ لا. لو قال الله المعبود ما نقره حتى يقول لا إله إلا الله، لابد أن ينفي. ليس في الأرض ولا في الوجود من يستحق أن يعبد، والعبادة ما قلنا هي الطاعة والحب والخضوع والذل هذه كلها لله، لا يجوز صرفها لأحد من مخلوقات الله. فلا يطيع الإنسان إلا الله ورسوله، أو من كان طاعته طاعة لله ورسوله. فأنت يعني تعبد الله أي تطيعه. وكذلك الحب لا يصرف إلا لله ورسوله، أو ما كان يقرب إلى الله ورسوله. وكذلك الذل. فهذه كلها معاني تجتمع لتكون شيئا اسمه العبادة. لكن مر معنا تفصيلات فيما يتعلق بالخوف وبالمحبة، فبعضها يكون طبيعيا وبعضها يكون يعني شرعيا. فإذا لابد أن يخرج من القلب كل نجس وكل شرك. فمن يكفر بالطاغوت أي لا إله إلا الله، تنظف قلبك أولا، ثم تدخل فيه هذا النور الإيمان، الإيمان بالله عز وجل. وهكذا مكث نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة يعني قرابة نصف الدعوة، يخلي قلوبهم من غير الله ويملأها بالتوحيد، حتى إذا امتلأت القلوب بالتوحيد جاءت التشريعات. اليوم يسمع المسلم أمر الله ولا يطيع، يسمع نهي الله ولا يطيع، لأن القلب لم يمتلئ بالإيمان بالله. الصحابة امتلأت قلوبهم أولا بتعظيم الله، فإذا جاء الأمر سارعوا إلى تنفيذه، إذا جاء النهي تركوه. عندما حرم الخمر ما حرم في مكة، مكة كان مجالها مجال الإيمان، غرس الإيمان. فعندما جاءت المدينة تحريم الخمر، وقد كان العرب مولعين بالخمر إلى درجة رهيبة، لا يخلو بيت ولا مجتمع ولا حفل ولا مؤتمر ولا لقاء إلا وفيه خمر، حتى قال فيها الشعراء القصائد وتغنوا بها وذكروها في معلقاتهم. فالخمر كانت جزءا من كيانهم. فعندما أنزل الله تحريم الخمر وبلغهم تحريم الخمر، كان أحدهم يشرب الكأس وقد شرب نصفه، فبلغه الخبر فرمى بالكأس وما فيه، وجرت المدينة سكك المدينة بالخمور، فقد رميت ولم يبق بيت فيه خمر. ليش؟ القلب أصبح فيه إيمان، افعل فيقول طاعة لله، لا تفعل طاعة لله، سمعنا وأطعنا. فنحن اليوم في حاجة إلى أن نعيد هذا الإيمان في القلوب، حتى إذا سمعنا الأمر أطعناه، إذا سمعنا النهي ابتعدنا عنه. قبل قرابة 40 أو 50 عام أو أقل من ذلك، أرادت أمريكا أن تحرم الخمر، حتى نقارن بين تلقي الأمر من الخالق أو من المخلوق. فجندت جميع مخابراتها وجميع إعلامها وجميع كتابها ليحذر الناس الخمر، ووضعت العقوبات وسنت التشريعات. فانقلبت الخمور من الظاهر إلى الباطن، وأصبحت سلعة في السوق السوداء. بدل أن كان هناك 50 مصنعا أصبح 100 مصنع، وبدل أن كان يصنع يباع الكأس مثلا بدولار أصبح بدولارين. ومكثوا 14 عاما فأحصوا ما خسروه ببلايين الدولارات، وقتلوا مئات الأشخاص وسجنوا مئات الآلاف، ولم يستطيعوا أن يحرموا الخمر، فرجعوا إلى ما كانوا عليه، لأن الأمر لم يأتي من الخالق ولم يأتي عبادة، جاء صحة أو حفظا للمال. فإذا فرق بين أن يأتي الأمر من الخالق وتكون القلوب مستعدة للتنفيذ، وبين أن يأتي من المخلوق. لكن اليوم نسمع الأوامر كثيرا ما ننفذها، ونسمع النواهي ولا نبتعد عنها، لأنه هناك في القلوب ضعفا. لو رأينا نحن هنا نارا في المسجد وتكاد تلتهمنا، ماذا نفعل؟ نخرج سريعا، لأننا واثقون من خطورة هذه النار. لكن لو قيل أن جهنم من مات دخل فيها وأنت على معصية الله لا تتنبه، ما تعطي الأمر اهتماما كما تعطيه عندما ترى النار بعينك، لأن تصديقك بنار الآخرة ضعيف. فلو كان تصديقك بنار الآخرة قويا وصادقا لعرفت معنى النار. أترون ما نرى، ألا ترون ما يخرج من الأرض من براكين تذيب الحجارة؟ هذه النار يقول بعض العلماء إن الله يسجن أرواح الكافرين فيها حتى تقوم الساعة، فيأتيها كما قال تعالى في أسفل الكافرين. أسفل الكافرين هو ما في داخل الأرض من نار ملتهبة، وهي نار تذيب الحجارة، وهذا نموذج لعذاب الله عز وجل. من يتحمله؟ من يستطيعه؟ فالإنسان يسجن في عذاب الله التي هي جهنم، ليس كسجن المخلوق. المخلوق يسجنك بين يعني جدران خرسانية، لكن سجن الخالق جهنم نعوذ بالله. فالتصديق بهذا في القلب ضعيف، فلهذا نسمع الأذان ولا نأتي. كم يسمع كثير من المسلمين الأذان ولا يأتون؟ كثيرون. كم يعني يسمعون أن الخمر حرام ويقعون فيها؟ كم يسمعون أن المخدرات حرام ويقعون فيها؟ كم يسمعون أن الزنا حرام ويقعون فيه؟ لماذا؟ لأن القلب ليس فيه الإيمان الذي تتحقق به الأوامر والنواهي. فهذا هو السر في عدم وجود الصلاح كما أراده الله في المجتمع، وهو ضعف الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فإننا لم نكفر بالطاغوت كما ينبغي. الطاغوت كل ما كان غير يعني غير الإسلام فهو طاغوت، سواء كان في العادات أو في المعاملات أو في العلاقات، كل هذه طاغوت. فأنت بين أمرين، بين أن تدخل في دين الله أو أن تعبد الطاغوت أو أن تشرك بينهما. فهذا هو معنى كلام الشارح رحمه الله. نعم. ومعنى الكفر بالطاغوت هو خلع الأنداد والآلهة التي تدعى من دون الله من القلب، وترك الشرك بها رأسا، وبغضه وعداوته. قد يظنون الطاغوت شيء كبير يجي يعني لابد أن يراه أمامه مثل الجبل. الطاغوت قد يكون في معاملاتك، قد يكون في أخلاقك، قد يكون في عاداتك، لأن كل ما ليس من الدين فهو طاغوت. فأنت بين أمرين، فأنت ابحث في معاملاتك، ابحث في أخلاقك، ابحث في بيتك. أولا فتش نفسك ما فيها من اعتقادات وما فيها من يعني من معاني. هل هي مأخوذة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ أولا. ثم ابحث في بيتك، هل هذا البيت في داخله يعني يقوم على أمر الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ أولا. ثم ابحث في بيتك، هل هذا البيت في داخله يعني يقوم على أمر الله وعلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أن فيه شيء ليس من أمر الله ولا أمر رسول الله؟ هذا اسمه طاغوت. بعض الناس يظن الطاغوت شيء كبير يعني ما يتخيله. هذا هو الطاغوت، إما الدين وإما غير الدين. ولهذا من أدخل في بيته يعني من الأجهزة والوسائل ما يعني ما يعصي به ربه، هذا طاغوت أدخله في بيته. فإذا هذا الطاغوت، ما هو الطاغوت؟ إلا حركات وأعمال وأفعال وخواطر، كل هذه يعني هذه الأشياء هي التي يتعلق بها الدين، يتعلق بها طاعة الله وطاعة رسوله أو معصية الله ومعصية رسوله. فبعض الناس يعني ما يعطي الأمر يعني هذا الفهم، يظن أن الطاغوت شيء كبير ولا يعني ما يمكن يقع فيه. قد يقع الإنسان في الطاغوت من حيث لا يشعر، فإن أطعت أحدا في معصية الله فقد عبدت الطاغوت. لو أطعت الزوجة زوجها في معصية الله فقد اتخذت زوجها طاغوتا. لو أطاع الولد أباه في معصية الله قد اتخذه طاغوتا. لو أطاع الإنسان يعني آمرا عليه في معصية الله فقد اتخذه طاغوتا. هذا هو يعني الطاغوت ليس شيئا كبيرا لابد أن يأتي مكتبه الطاغوت. فعندك إما دين الله وإما الطاغوت، هذا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فإذا الحياة قد تمتزج من حيث لا يشعر الإنسان، وقد يعيش الإنسان في الأمرين من حيث لا يشعر ولا يتذوق يعني لا يتذوق طاعة الله، لأن طاعة الله بها ذوق، لها ذوق ولها لذة. فإذا فقدت اللذة من قلبك إذن هناك في قلبك فيه يعني رائحة الطاغوت. القلب ليس صافيا. إذا صفى الإيمان في القلب تلذذ المسلم بطاعة الله، أنس بقربه من الله، يحب الله، يعظم الله، يقدر الله، لكن إذا ما فيها هذه المعاني إذن في نفسك شيء مما يضاد دين الله، وليس شيء يضاد دين الله إلا إذا كان طاغوتا. هذا معنى الطاغوت، والله أعلم. نعم. ومعنى الإيمان بالله هو إفراده بالعبادة التي تتضمن غاية الحب بغاية الذل والانقياد لأمره، وهذا هو الإيمان بالله المستلزم للإيمان بالرسل عليهم السلام، المستلزم لإخلاص العبادة لله تعالى، وذلك هو توحيد الله تعالى ودينه الحق المستلزم للعلم النافع والعمل الصالح، وهو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، وحقيقة المعرفة بالله، وحقيقة عبادته وحده لا شريك له. هذا هو تفسير ما قلناه من كلام الشاعر رحمه الله، أنه إفراد الله إفراده بالعبادة، أي التي تتضمن غاية الحب بغاية الذل والانقياد، الانقياد الطاعة مع محبة وذل لله عز وجل. لكن الذي لا يطيع الله في كثير من أوامر من حياته فإذا يعني في حياته نقص، فعليه أن يكمله. نعم. فلله ما أفقه من روى هذا الحديث بهذه الألفاظ المختلفة لفظا المتفقة معنى، فعرفوا أن المراد من شهادة أن لا إله إلا الله هو الإقرار بها علما ونطقا وعملا، خلافا لما يظنه بعض الجهال أن المراد من هذه الكلمة هو مجرد النطق بها أو الإقرار بوجود الله أو ملكه لكل شيء من غير شريك، فإن هذا القدر قد عرفه عباد الأوثان وأقروا به فضلا عن أهل الكتاب، ولو كان كذلك لم يحتاجوا إلى الدعوة إليه. هنا يعني يلمح ببعض الجهال سواء كانوا من عامة الناس أو كانوا أصحاب الطائف، يقول هذا خلافا لما يظنه بعض الجهال أن المراد من هذه الكلمة هو مجرد النطق بها، يظن أنه إذا قال لا إله إلا الله خلاص. لا، هذا عقد بينك وبين الله أنك لا يحدث في حياتك أمر إلا وفق أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، عقد بينك وبين الله. لو كان فقط قولها يكفي لماذا يقاتل قريش؟ ليش؟ لماذا قاتلوا وقتل منهم وأخذت أموالهم؟ لماذا؟ لو كان فقط قول لا إله إلا الله يكفي. فإذا ليس المراد فقط قولها، بل قولها مع الالتزام بما تتضمنه من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وحبهما. وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه هو أول واجب، فلهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليهم السلام، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال، ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. هذا يعني كذلك شرح لما تقدم أن أول ما يعني يؤمر به الإنسان هو الشهادة، فإن قالها معتقدا صدقها دخل ما يعني في الإسلام، وإن قالها فقط بلسانه كالمنافقين فالحكم الظاهر يحكم له بالإسلام في الظاهر، لأن القلب لا نعرف ماذا فيه. فلو إنسان قال لا إله إلا الله وصلى معنا وصام معنا وحج معنا هذا مسلم، أما قلبه لا ندري عنه، قد يكون في قلبه غير مسلم، كما كان المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان بعضهم يقول لا إله إلا الله وكاذب، ويعيش مع الرسول ويصلي معه ويغزو معه، ويعني يعني يعيش حياة المسلمين. فالإسلام لا يبحث عن القلوب، الدنيا أحكامها أحكام ظواهر، أما القلوب فلا يحاكم فيها العبد إلا يوم القيامة. فنحن ليس لنا من الناس إلا ما ظهر منهم، فليس لك حق أن تقول لا فلان كاذب إلا إذا كان هناك قرائن تدل على نفاقه وكفره، ويعني كان يظهر خلاف ما يبطن، وثبت أنه يعني تكلم أو يعني ظهر منهم ما يدل على خلاف ما قال، فهذا طبعا له وضع آخر. أما نحن فليس لنا إلا الحكم الظاهري، لأنه لو فتح باب محاسبة الناس على ما في قلوبهم لكان لكل واحد منا أن يدعي أن فلان كاذب في دعوة وأنه منافق، لكن يعني ما الذي يعني يمنعه إلا خوف الله. فإذا لا يفتح باب القلوب، القلوب هذا بيد الله سبحانه وتعالى، فليس لنا إلا الظاهر. فمن قال الشهادتين فله يعني مال المسلمين وعليه مع المسلمين، أما قلبه فإن كان منافقا فهو إلى الله سبحانه وتعالى من القيامة يحاسبه بالدرك أصل من النار. أما إذا كان يعني ظهر منه الخير فيعني يعطى حكم الإسلام كبقية المسلمين. نعم. وفيه البداءة في الدعوة والتعليم بالأهم فالأهم، واستدل به من قال من العلماء إنه لا يشترط في صحة الإسلام النطق بالتبري من كل دين يخالف دين الإسلام، لأن اعتقاد الشهادتين يستلزم ذلك، وفي ذلك تفصيل. قول وفيه البداءة في الدعوة والتعليم بالأهم في الأهم، في إيش؟ يعني الاستنباط من الحديث، فالحديث أول ما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم قاله فليكن أول ما تدعوهم إليه، أول يعني ابدأ أولا بالدعوة إلى الشهادتين. فإذا الداعية عليه أن يكون لديه يعني تدرج في الدعوة إلى الله، فيبدأ بالأهم في الأهم. لو رأى إنسان يدخن ولا يصلي أول ما يأمره بالصلاة، يعني تدخين معصية وترك الصلاة كفر. فإذا لو كان مثلا في مجتمع يرتكب مثلا فواحش ويسمع أغاني، نبدأ بالفواحش لأن الفواحش من الكبائر والأغاني قد تكون من الصغائر. فإذا التدرج في الدعوة إلى الله، التدرج في تعليم الناس، يعني نبدأ بالأهم في الأهم. لكن إذا كان المجتمع مسلما فكلها ينكر، يؤمر بهذا وينكر بهذا، لأن المسلم يعني لا يتدرج معه في أمر هو يعرف أنه حرام أو أنه ممنوع أو لا يجوز، لكن نعني به من كان لا يعرف الحلال والحرام أو كان جاهلا به، فيبدأ معه بالأهم في الأهم. فإذا يعني لا تكون كل القضايا الإسلامية في مرتبة واحدة، بل بعضها أهم من بعض. فالشهادتان هما التوحيد، فيبدأ بهما قبل الصلاة، لأن الذي يصلي ولم يقل الشهادتين هذا ما يقل منه الصلاة حتى يدخل في الدين. الذي يزكي ولا يصلي ولا يعرف الشهادتين هذا لا يقبل منه. إذن لابد من الأهم في الأهم في الدعوة وتعليم الناس مريدينهم. نعم. وفيه أنه لا يحكم بإسلام الكافر إلا بالنطق بالشهادتين. قال شيخ الإسلام: فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين، وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها. قلت هذا والله أعلم في من لا يقر بهما أو بإحداهما، أما من كفره مع الإقرار بهما ففيه بحث، والظاهر أن إسلامه هو توبته عما كفر به. أقرأ ابن تيمي رحمه الله يقول أن الشخص غير المسلم يدعى إلى الشهادتين، فإذا كان قادرا أن يقولها، يعني ما هناك من يمنعه بالسيف وهو جالس معك في مجلس أو في منتدى أو في الشارع فلم يقولها فهذا كافر. فهنا يقول الشارح رحمه الله يعني يقول هذا المسألة علق عليها، فيقول إلا من كان مسلما فوقع منه كفر إما بكلمة قالها أو بفعل فعله يناقض الإيمان، قال هذا لا يدعى إلى الشهادتين، هذا يدعى إلى التوبة. يعني من وقع في عمل مكفر فإسلامه التوبة من ذلك العمل، وليس شرطا أن يقول لا إله إلا الله مرة أخرى. هذا كلام الشاعر رحمه الله، يعني في تعقيبه على كلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية ما تعرض لهذه المسألة، لكن هنا الشارح فقط يعني استدرك هذا النوع من أنواع الكفر. يعني من كفر بعد إسلامه إما بقول قاله وقع فيه قول المكفر أو فعل، فقال هذا إيمانه توبته، وهذا غير ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المسألة السابقة. نعم. وفيه أن الإنسان قد يكون قارئا عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، يعني نعم ويعرفه ويعرفه ولا يعمل به، نبه عليه المصنف. كم من الناس يقول لا إله إلا الله ولا يعرف معناها؟ كثير. وكم من الناس من يقول لا إله إلا الله ويعرف معناها ولا يعمل بها؟ كثير. فيقول هنا الشيخ رحمه الله أن هذا يعني قد يقع من الإنسان أنه يقول لا إله إلا الله ويأتي بما يناقض لا إله إلا الله لأنه لا يعرف معناها، وهذا طبعا لا يعذر يوم القيامة. لا يعذر المسلم أن يقول لا إله إلا الله ولا يعرف معناها، وسيأتي معنا إن شاء الله أن لا إله إلا الله لا تنفع صاحبها إلا بشروط سبعة، من لم يأتي بها لا تنفعه لا إله إلا الله وإن قالها مليون مرة. فهذا معنى قول الشارح رحمه الله. نعم. وقال بعضهم هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا هو الدعوة قبل القتال التي كان يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه. قلت فعلى هذا فيه استحباب الدعوة قبل القتال لمن بلغته الدعوة، أما من لم تبلغه فتجب دعوته. يعني الجهاد في سبيل الله، إذا خرج المسلمون يجاهدون في سبيل الله الكفار، هل أولا يعني يدعونهم إلى الشهادتين أم يقاتلونهم؟ قال لا، أول شيء يدعون إلى الشهادتين، فإن أسلموا انتهت المشكلة، وإن لم يسلموا فلا بد يعني من قتالهم. وقد ورد عن عمر بن عبد العزيز يعني رحمه الله أن هناك قبيلة في المشرق كانت تعطيهم جزية فلوس في كل عام، تعطي جزية، يعني أرادوا أن يسلموا بكاملهم، إذا أسلموا نقص بيت المال ما في فلوس، فكتب العمر بن عبد العزيز أنهم يعني أرادوا أن يسلموا، ونخشى أنه إذا أسلموا يعني ألا يدخل لنا دخل. فرد عليه عمر بخطاب رضي الله عنه قال إن عمر بن عبد العزيز أحقر من أن يسلم الناس كلهم على يديه، وإن الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا، ما بعثه يأخذ فلوس، بعثه هاديا، فإذا أسلموا فهذا هو مطلب، يعني هذا مطلبنا إذا أسلموا. فكونهم إذا أسلموا تنقص يعني الميزانية أو دخل بيت المال، فهذا ليس فيه إشكال، لأن الأمة الإسلامية يعني هدفها ودعوتها إلى هداية الناس لا إلى جباية الأموال. فيقول إن الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا، إذن أول ما يدعى الكافر مجتمعا أو قرية أو مدينة إلى الإسلام، فإن أسلموا فقد انتهت الخلاف بين المسلمين وبينهم، فإن لم يسلموا يكون بعده الجزية، فإن دفعوها فيتوقف القتال، فإن لم يدفعوها فيكون الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك. قوله فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، فيه أن الصلاة بعد التوحيد والإقرار بالرسالة أعظم الواجبات وأحبها. واستدل به على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع، حيث دعاهم أولا إلى التوحيد فقط، ثم دعوا إلى العمل ورتب ذلك عليها بالفاء. يعني هنا خلاف بين العلماء، علماء الأصول وعلماء علماء الفقه، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم يخاطبون أولا بالدعوة إلى التوحيد؟ والصحيح أنهم مخاطبون بها، لكن ليسوا أهلا لعملها إلا إذا أسلموا، لأنها لا تقبل منهم إلا إذا أسلموا. فيعني ليس الكافر مطالبا بالصلاة إلا إذا أسلم. هذا معنى الخلاف بين يعني العلماء. فيعني بعضهم يقول لا بد من الدخول في الإسلام ثم يؤمر بالعبادات الشرعية، وبهذا يكون مخاطبا بالعبادات بعد دخوله في الإسلام. وهم قال مخاطب بجميعها، لكن الحديث يدل على الترتيب أنه لا يدعى إلى الصلاة ولا إلى الزكاة إلا إذا أسلم. لكن الذي يعني الكافر يوم القيامة إذا كان كافرا ومرتكبا للمحرمات قالوا هذا عذابه أشد، وإذا كان كافرا ولكنه قليل الارتكاب للمحرمات قالوا هذا عذابه أخف. هذا كلام طبعا استنباط أو يعني توقع، وإلا فإن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وأيضا فإن قوله فإن أطاعوك لذلك فأخبرهم يفهم منه أنهم لو لم يطيعوا لم يجب عليهم شيء. قال النووي وهذا الاستدلال ضعيف، فإن المراد أعلمهم بأنهم مطالبون بالصلوات وغيرها في الدنيا، والمطالبة في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك ألا يكونوا مخاطبين بها ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة. قال ثم اعلم أن المختار أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور بها والمنهي عنها، هذا قول المحققين والأكثرين. قلت ويدل عليه قوله تعالى قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين الآيات، وفيه دليل على أن الوتر ليس بفرض، إذ لو كان فرضا لكان صلاة سادسة لا سيما وهذا في آخر الأمر. الكفار في جهنم إذا سألهم المسلمون ما سلككم في سقر، ما الذي يدخلكم في جهنم، فيقولون لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بالدين حتى أتانا اليقين. فيقول الشارح رحمه الله هذا دليل على أنهم يعذبون لتركهم الصلاة، لكن والله أعلم أن الكفار يوم القيامة في جهنم لا يعرفون، بعضهم لا يعرف الإسلام، لكن يعرف أن في ناس كانوا يصلون وأن هؤلاء المصلين يراهم يعني يراهم بالجنة، فهو يعني قال يعني ما يعرف اسم الدين إلا أنه كان يرى أناسا يصلون هذه الصلاة فدخلوا الجنة، وناس كانوا يطعمون المساكين وإذا بهم في الجنة، فقال نحن لم نكن مع هؤلاء. لا أنه يقول أن الله عذبهم لأجل الصلاة فقط، الله أعلم، إنما أنه كان يعرف أناسا بأوصافهم ولا يعرف اسم دينهم، فكان يرى أناسا يصلون ثم رآهم بعد ذلك في الجنة، لأن الكفار يطلعون على أهل النار فيرون على أهل الجنة، والجنة يطلعون على من في النار، يعني كل فئة تعرف من في المكان الثاني. فكأنهم والله أعلم أن يرون المصلين يوم القيامة وعلى وجوههم يعني النور بنور الوضوء، فإنهم يأتون عشان المسلم يعني يوم القيامة يأتي من الغر المحجلين يعني من أثار الوضوء، ويرى عناية الله بهم في الموقف ويرى ما عد لهم في الجنة، فعندئذ يقول لم أكن مع هؤلاء، إنما كنت مع هؤلاء، كنا نخوض مع الخائضين ونكذب بالدين. والخوض مع الخائضين أي يقول ما يريد، يجلس مع الناس يتكلم في فلان وفي علان، يعني ليس له ضوابط في حياته، كان منفلتا، إنما كانت تحكمه أهواؤه. فهذا هو المراد والله أعلم. نعم. قوله فإنهم أطاعوك لذلك أي آمنوا بأن الله افترضها عليهم وفعلوها. قوله فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف إلى الفقراء. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء بالذكر مع أنها تدفع إلى المجاهد والعامل ونحوهما وإن كانوا أغنياء، لأن الفقراء والله أعلم هم أكثر من تدفع إليهم، أو لأن حقهم آكد. هذا ليس دقيقا هذا الاستنباط. الصحيح أن أمره بأن يعطيها الفقراء، لأن هذا من الوالي ومن صاحب الزكاة، يعطيها الفقير. لكن المؤلفة قلوبهم ويعني الغارمين هذه ما يعطيها الوالي، يعني النائب، إنما يعطيها الوالي الإمام، هو الذي يقدر هذه الأشياء. أما أنت دافع الزكاة وكذلك النائب يعطيها الفقراء، لأن هؤلاء أمرهم مكشوف. أما من هو الذي يعني يعطى ليتألف قلبه؟ لا يقدره شخص عادي، إنما يقدره الإمام. من هو الذي يكون غارما؟ قد يأتي، كم يأتي في المسجد هنا من أشخاص كثيرين فقدت وفقد علي وقع علي، وقد يكون كاذبا، لا يقدره هذه الإنسان العادي، فإنما يقدرها الإمام، لأن وسائله يعني أقوى وأوسع. فإذا أنت أو نائب الوالي يعطيها الفقراء، لكن أما الآخرون فلا يعني يعطون إلا من قبل الإمام الأعظم، لأنه هو الذي يقدر يعني مصلحة في هذا، لأن هؤلاء ليسوا مثل الفقراء. الفقير حاله مكشوف، حاله بين. فهذا والله أعلم هو السبب أن الرسول قال لمعاذ أعطها الفقراء، لم يقل أعطها السبعة أو الثمانية، لأن في القرآن أصحاب الزكاة ثمانية أشخاص، ثمانية أنواع، فأمرها أن يعطيها لفئة واحدة، لأن الثمانية السبعة الآخرين لهم أسباب أخرى غير الفقر، لا يعرفها أو يقدرها إلا من كان إماما عاما. فهذا هو يعني لعل هذا هو السبب في عدم أمره بأن يعطيها الثمانية، والله أعلم. وفيه الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه، فمن امتنع عن أدائها إليه أخذت منه قهرا. قيل وفيه دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كما هو مذهب مالك وأحمد، وعلى ما تقدم لا يكون فيه دليل. وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا كافر، وأن الفقير لا زكاة عليه، وأن من ملك نصابا لا يعطى من الزكاة من حيث أنه جعل المأخوذ منه غنيا وقابله بالفقير. ومن ملك النصاب فالزكاة مأخوذة منه فهو غني، والغني مانع من إعطاء الزكاة إلا من استثني، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون كما هو قول الجمهور لعموم قوله من أغنيائهم. وذكر عدة يعني فوائد في الحديث، منها أن يعني الزكاة تدفع إلى الوالي أو الإمام، يعني فإذا طلبها الإمام وجب على الناس أن يعطوه، لأن يعني بيت المال يقوم على الزكاة وسد حاجات الناس يقوم على الزكاة. لكن إذا استغنى الإمام ولم يطلبها فبقي على صاحب الزكاة مسؤولية أنه الذي يقوم بتوزيعها وتفريقها في المحتاجين. ثم لا تعطى الزكاة لكافر، الصدقة يجوز تصدق على كافر، لكن الزكاة الشرعية لا تعطى للكافر، لا تعطى إلا المسلم. ليش؟ الحديث يقول يعني يعني تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فقرائهم هم الضمير يعود على المسلمين، يعني تؤخذ من أغنياء المسلمين، الضمير معناه يعني الإضافة إلى الضمير المستتر هو يعني المسلمين، تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد إلى فقراء المسلمين. إذن الزكاة ما تعطى للأغنياء يعني الفقراء من الكفار، إنما تعطى لفقراء المسلمين. لكن لو كان هناك كافر يتألف فإذا لا يعطى لفقره لعلة أخرى، لكن الفقراء لا يعطى منها إلا فقراء المسلمين. أما الكافر المتألف، إذا مثلا في كافر يتألفه على الإسلام نعطيه من الزكاة. من يقدر هذا؟ الإمام أو الصدقة أو الهبة، فهذه كلها وسائل دعوية هدفنا منها إدخاله في الإسلام، أو أن ننصر الإسلام، أو أن نمنع شر صاحب شر ضد الإسلام بالمال. فإذا المال يكون دفعه لغير المسلمين لمقصد ديني، لا يكون لمقصد هوى أو مصلحة أو شهوة. فأما الزكاة فلا تعطى إلا للمسلمين. نعم. قوله فإياك وكرائم أموالهم، هو بنصب كرائم على التحذير، والكرائم جمع كريمة أي نفيسة. قال صاحب المطالع هي جامعة الكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة أو كثرة لحم وصوف ذكره النووي، وفيه أنه يحرم على العامل أخذ كرائم الأموال في الزكاة بل يأخذ الوسط، ويحرم على صاحب المال إخراج شر المال بل يخرج الوسط، فإن طابت نفسه بإخراج الكريمة جاز. نتوقف هنا عن الأذان. هنا يقول سائل: لي صديق كنت أسكن معه ثم ذهب عني، وبعد مدة سمعت أنه من أصحاب البدع أي أصبح شيعيا، فكيف أتعامل معه على الرغم أني أقابله ما بين عملة وأخرى؟ أول شيء هذا يدل على أن العلاقة القديمة في السكن ما كانت علاقة يعني فيها يعني شيء من العلم، ولا لو كان هذا الصديق معك وأنت في تسكن معه في بيت واحد كان يعني يحسن أنه يكون هناك علاقة علم شرعي في السكن، إما بقراءة كتب في كتب العقيدة حتى يعني تكون العلاقة دينية. أما إذا كان يعني أصبح من هذا النوع فعليك أن تنصحه وأن تأخذ الكتب التي تتحدث عن هذا المبدأ حتى يتبين القضية بأدلتها، لأن الإنسان قد ينخدع، خاصة اللي ما عنده علم شرعي ربما ينخدع ويقع في البدع أو يقع في الانحرافات بحيث لا يشعر. فعليك أن تأخذ بعض الكتب التي تتحدث عن هذا عن هذه الطائفة وتقدمها هدية له وتستمر في نصيحته لا تتوقف. إذا كان هناك إنسان يعني يقول مسخت فطرته بالمذهب الشيوعي فكيف ندعوه؟ طبعا هذا ليس معنى قلنا السابق أن ما ندعو يعني الناس عن طريق يعني بيان صحة الإيمان، لا، هذا يدعى بحسبه، فمن نسخت فطرته فيعني يناظر على عقيدته بالأدلة الكونية التي نشاهدها التي تدل كلها على وجود قصد في الأفعال، وتدل كلها على وجود يعني فاعل وخالق سبحانه وتعالى. فالنظر في المخلوقات هو يعني الوسيلة لإقناع أمثال هؤلاء الأشخاص. يقول في بعض الدعاء: أعوذ بك من الشيطان وشركه، أو كيف تقرأ؟ يعني تقرأ وشركه، لأن الشيطان يعني الشيطان وشركه، إنما الشرك بمعنى وسائله وحبائله، فالشرك يطلق على يعني المصيدة التي يصيد بها بني آدم. يقول: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة. ما المقصود بالاضطرار؟ لا، الاضطرار هناك يعني في اصطلاح علماء العقائد وعلماء الشرع عموما اصطلاحان على المسائل الدينية أو المسائل التاريخية أو القضايا الخبرية عموما، بعضها نظري وبعضها اضطراري. النظري أي أنك لا تصل إلى النتيجة إلا بعد مقدمات، لكن الاضطراري فأنت إذا سمعت الشيء فإنك تضطر إلى قبوله بدون مقدمات. مثلا كم سمعنا عن وجود بلد اسمه اليابان؟ كلنا سمعنا عن هذا. هل في قلبك تحس تشك في أن هناك شيء اسمه اليابان؟ ما تشك، هذا اسمه علم اضطراري. كثرة ما تسمع وتشاهد، وقد ربما يعني أنت لم ترى صورة عن اليابان، لكن كثرة سماعك في الإعلام وفي الصحافة تسمع عن وجود بلد اسمه اليابان، هذا اسمه علم اضطراري، يعني أنت لا تستطيع أن تكذب. لو أردت أن تكذب بعدم وجود بلد اسمه يعني اسمه اليابان ما تستطيع، أصبح عندك علما اضطراريا مع أنك لم ترها ولم تزرها، هذا اسمه علم اضطراري. فيقول ابن تيمية رحمه الله أن معرفة الله اضطرارية، أو أن الدعوة إلى هذا الشهادتين أصبحت يعني قضية اضطرارية، يعني لا تنكر لا يعني معروفة بدون مقدمات. هذا معنى قوله رحمه الله. يقول: رجل يصلي الصلوات ومكث بسبب الغضب، قام بسبب سب الدين، هل يرفع أمره للمسؤولين أم يبين له أنه يجب عليه التوبة؟ أحيانا بعض الأشخاص يكون عنده صاحب يعني مبتلى بحدة المزاج، يعني يكون إنسان عنده مزاج حاد، يعني ما عنده سعة بال، صدره ضيق، مثل هذا الإنسان قد يقع منه هذا الفعل، فيذكر بالله سبحانه وتعالى، لا يرفع أمره أصلا أولا إلا إذا يعني استمر على إلحاده أو على خلقه السيء، لكن هذا يذكر بالله سبحانه وتعالى وأن هذا خطأ وهذا حرام وهذا كفر وربنا يعاقبك عليه، لكن لا تأتي تنصحه وقت الغضب، دعه حتى. ولهذا يقولون يعني لو إنسان أخذ المصحف ورماه في شدة يعني في شدة الغضب، قد يحدث من إنسان من مسلم، يعني قد يقع من المسلم هذا الفعل، يعني إذا حدث له أزمة نفسية ولا يعني خبر خطير أو شديد قد يقع منه هذا الفعل، لكن يندم. فنقرأ نحن في قصة موسى عليه السلام، أخبره الله سبحانه وتعالى أن قومه اتخذوا العجل ومعه الألواح التي أنزلها الله من السماء وفيها التوراة وهي كلام الله عز وجل. فعندما رأى موسى يعني ولما رجع يعني موسى غضبان آسفا قال بإسماء ثم قال فألقى الألواح فيها كلام الله رماها. ليش؟ كان موسى عليه السلام في حدة، كانت في حدة، لم يرمها استخفافا بها أو كراهية لها أو إهانة لها، لكن طبعه كان في حال، كان في حدة. فالشاهد أن هذا نموذج قد يقع الإنسان بغير اختياره، فمثل هذا النوع ينبغي أن نترفق به وأن نحرص على أن يعني نصلح ما حدث منه من خطأ وأن لا نسارع في يعني معاقبته، لأن يعني الطبيعة التي يكون يعني يعيش بها يكون يعني مجبرا عليها والله أعلم. يقول هذا الأخ يعني يقول أن هناك محاضرة ستقام غدا الأربعاء بعنوان التفت الساق بالساق، يلقيها فضيلة الشيخ طلال بن فالح الدوسري في مسجد الراجحي بمدائن الفهد، وذلك بعد صلاة المغرب. الخميس يقول أربعة يوم الخميس، إذن يعني المحاضرة يوم الخميس. يقول: رجل أخرج زكاة الفطر بمعدل كيلو واحد عن كل فرد من أفراد أسرته، هل يجزي الإخراج؟ هل يجزي لو أخرج بقيتها الآن؟ نعم، من قال أن الزكاة كيلو؟ كان عليك أن تسأل، يعني المسلم ينبغي أن يحرص أن يسأل عن دينه، يعني إنسان ولله الحمد في هذا البلد يعني طلبة العلم والعلماء كثيرون، فاسأل قبل أن تتصرف في قضية تتعلق بدينك، فعليك أن تخرج الباقي، يعني يجوز أن تخرج الآن إن شاء الله. يقول: لدينا ولد عمره 16 عاما، خرج من البيت فترة من الزمن ونحن نبحث عنه، بعد أن وجدناه عرفنا أنه يستخدم نوعا من المسكرات، وهو بأن يشم نوعا من الغرى حتى يسكر، فهل لنا أن نقيم عليه الحد ونحبسه لمنعه من ذلك؟ نرجو نصيحتك، نسأل الله العافية. يا إخوان، يعني هذا من البلايا المعاصرة، والأسرة مسؤولة عن أولادها، فلنتق الله في أبنائنا. بعض الناس لا يدري عن ابنه، يخرج من بيته من بعد العصر ويأتي وقد نام أبوه ولا يدري متى يأتي ومع من ذهب وأين ذهب، وهذا تفريط في حقوق الأبناء. يعني والد الأسرة آثم، لأن الله قد جعلك قيما على أولادك، فليتق الله المسلم في أولاده بأن يعرف من يصحبون وأين يذهبون ومع من يذهبون، حتى لا يقع في مثل هذه الكوارث. فإن المسكرات أو المخدرات إذا وقع فيها الإنسان فإنه يصبح يعني ليس حيوانا، الحيوان أحسن، الحيوان بقاءه في البيت لا يؤذيه ولا يكلف، هذا يصبح عالة ويصبح يعني إنسانا، يعني فقد إنسانيته بكاملها وينسى الأخلاق وينسى الدين ويعيش حياة مؤلمة، وسببه هو التفريط في رعايته، فهذا لا يقام عليه الحد. مسكين هذا الطفل قد ابتلي، إنما عليكم أن تحرصوا على رعايته على علاجه. وهناك لله الحمد يعني مستشفيات خاصة أقيمت لهذا الأمر، فعليك أن تذهب به إلى المستشفيات، فإن هناك متخصصون يقومون بعلاجه، فهذا يحتاج إلى علاج مبكر، لا تتركه حتى يستمر، فلو استمر على هذا الحال قد لا تستطيع أن تعالجه، فعليك الاتصال بالمستشفيات الخاصة لعل الله ينقذه مما وقع فيه من هذه الأخلاق السيئة. يقول: لقد ذكرت أن الصدقة تجوز على الكافر والزكاة لا تجوز على الكافر، كيف نفهم هذا مع مصارف الثمانية للزكاة؟ نحن قلنا أن الزكاة الشرعية تفهم من حديث معاذ رضي الله عنه عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم، يعني أموال المسلمين، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، يعني من أغنياء المسلمين، فترد على فقرائهم، والضمير يعود على الضمير السابق أي المسلمين. فقال بعض العلماء: هذا دليل على أن الزكاة لا تخرج عن المسلمين، عن فقراء المسلمين، لكن ورد عندنا في القرآن أنها تعطى المؤلفة قلوبهم، أي ممن كان يرجى إسلامه أو كان في إسلامه ضعف، فهذا صنف آخر ليس فقيرا، هذا هناك علة أخرى وهي تتعلق بالدين لا بالحاجة. فأما الفقراء فلا يعطى إلا من كان فقيرا مسلما. يقول: ما حكم الغناء وكيف تردون على قول ابن حزم؟ نحن قلنا يعني أن الغناء وهو سماع الأصوات النسائية والرجالية التي تحث على الفواحش وتزين المعاصي، لو لم تكن غناء لكانت حراما، فكيف بها إذا اقترن بها من وسائل اللهو يعني ومسائل يعني التجميل ما يجعلها تصد عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ونحن نسأل الذين يسمعون الأغاني، هل يسمعون القرآن؟ لا يستطيع، لا يستطيع من يسمع الأغاني يسمع القرآن إلا من باب يعني المجاملة، كأنه جامل، وإلا القلب الذي فيه أغاني لا يحل فيه القرآن، فإن كلام الله النظيف الطاهر لا يساكن كلاما أو أصواتا غير نظيفة. ابن حزم رحمه الله شذ بهذا المذهب في هذه المسألة. وما حكم استقبال القبلة ببول أو غائط؟ هذه المسألة يعني القضايا الخلافية بناء على الأحاديث الواردة في هذه المسألة، فهناك يعني الحديث الذي ينهى عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط، وهناك حديث آخر يشرح أو يبين أنه حديث عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين يصلي مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة، فقال العلماء لعل هذا والله أعلم، وهذا لبعضهم أنه يجوز إذا كان في البنيان، إذا كان في داخل البناء، أما إذا كان في الصحراء فلا يجوز أن تستقبل القبلة ولا تستدبرها، فأخذوا من هذه الحادثة جواز يعني الاستقبال أو الاستدبار إذا كنت في في بناء، لكن يعني الراجح والله أعلم عدم استقبالها ولا استدبارها حتى ولو كنت في بناء، لأن هذا يعني تشريف لبيت الله وتشريف للكعبة، ألا تستقبل في حالين متناقضين، في حال الصلاة وفي حال قضاء الحاجة، فلا بد أن تنزه القبلة عن استقبالها أو استدبارها بالبول أو الغائط. ولهذا الشوكاني رحمه الله يقول: نحن يعني نقدم في الأحكام التي نكلف بها الأقوال والأوامر النبوية لا الأفعال النبوية، فنحن مخاطبون بأقواله قبل أفعاله، فإن فعل فعلا احتمل أن يكون من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أو يكون العلة لم نفهمها، فإذا نحن إذا أمرنا بأمر ننفذه، أما إذا جاء فعل يخالفه فلابد أن نبحث، يعني إن كان هذا الفعل فعل يعني يكون ناسخا للقول فنعمل به. فبعض العلماء يقدم القول على الفعل، وبعضهم يرى أن الفعل قد يخصص القول، وهذا في مجال واسع الاجتهاد، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.